لذلك قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هذه العباده التي اعترف فيها المشركون بآلهتهم التي اتخذوها من دون الله هي التي نفاها الله في قوله: فاعلم انه لا اله الا الله. هذه العبادات التي وجهت الى غير الله من الالهه الباطله هي التي ينفيها المسلم حينما يقول لا اله الا الله، لا معبود بحق في الوجود الا الله. فهو ينفي ويثبت، ينفي ان تصح العباده لاحد الا لله، وهو يقرر حقيقه واضحه ان هناك عبادات توجه الى معبودات، وينفي ان تكون هذه العبادات موجهه الى هذه الالهه مشروعه بل هي باطله، والعباده الحقه هي التي توجه الى الله وحده لا شريك له فيها ابدا. والعبادات كما تعلمون انواعها كثيره وكثيره جدا، ويشملها ملاحظه معنى الاله. الاله مشتق من اله ياله بمعنى خضع يخضع. الله عز وجل حينما كلف عباده بعباده انما كان ذلك امتحانا منه تبارك وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله عز وجل ابتلاهم بان خضعهم بهذه العبادات، فمن خضع له فيها وتعبده وحده لم يشرك معه آلهة أخرى فهو الذي قام بحق لا إله إلا الله. فإذا كنا عرفنا أن مادة الإله مشتقة من أله إله بمعنى خضع يخضع وعبد يعبد، فكل عبادة توجه بها الإنسان إلى غير الله عز وجل فقد اتخذ هذا الغير شريكا مع الله، لا في المرتبة الأولى أي شرك الربوبية، وإنما في المرتبة الثانية وهي شرك العبادة. هنا جاءت أحاديث كثيرة كما تعلمون ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم فيها من أن يحلف بغير الله عز وجل، وصرح في حكم كبير منها فقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. أي نوع هذا الشرك؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، أي نوع هذا الشرك؟ الذي لا يعرف هذه التفاصيل التي نحن في حضر بيانها لا يعرف حقيقة معنى هذا الحديث وأمثاله. من حلف بغير الله فقد أشرك، أي أشرك في عبادة الله عز وجل. ذلك لأن الحلف من حيث هو حلف إنما هو تعظيم للمحلوف به، هذا عرف دائج لدى البشرية جميعا، فكل أمة لها محلوفها وهذا المحلوف يكون معظما لديها. المسلم أعظم من يحلف به هو الله تبارك وتعالى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو يصمت. من كان منكم حالفا فليحلف بالله، لماذا؟ لأن الحلف بالله عبادة، لأنك تذكر ربك بمناسبة الكلام وقصدك تأكيد هذا الكلام فتحلف بربك الذي لا تعبد سواه. لذلك سيد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان أول شخص حقق معنى العبودية من أتم الدنيا على وجه الأرض كان يحلف بالله في تضاعيف كلامه دون أن يحلق ودون أن يلجأ إلى الحلف بالله عز وجل، فكان يقول: والذي نفس محمد بيده أحاديث كثيرة يبتدئها بمثل هذا، والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، إلى آخر الحديث. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف بالله لأن هذا الحلف من تعظيم الله عز وجل. فإذا أعرض الحالف عن الحلف بالله إلى الحلف بغيره، ومعنى ذلك أنه عظم المحلوف به من دون الله، كما يعظم الله تبارك وتعالى حينما يحلف، وكأنه عبد أي عظم غير الله عز وجل حينما حلف بهذا الغير. من أجل ذلك جاء الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي أشرك هذا المحلوف مع الله في تعظيمه إياه، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه. فهذا النوع من أنواع الشرك الذي له علاقة بالشرك العبودية. فأنت أيها المسلم يجب أن تتعبد الله بالحلف به صادقا، ولا تظنن كما يظن العامة أن الحلف بالله صادقا لا يجوز، وقد يتوهم بعضهم لأن هذا هو معنى قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا، ليس هذا معنى الآية. معنى الآية يفسرها تمامها: أن تبروا وتصدقوا. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصدقوا، أي لا يجعل أحد نعم أن تبروا وتصدقوا. طيب أحسنت. هذه الآية تعني لا تجعلوا حلفكم لله عز وجل عرضة، أي حاجزا ومانعا لكم من أن تبروا، أن تعملوا الأعمال أعمال البر والخير، وتتقوا الله عز وجل في طاعته كما أمركم به. وهذه الآية لا مناسبة للنزول، وأؤكد هذا المعنى. فالحلف بالله عز وجل سابقا عبادة، ولكن يجب أن تحلف معظما له تبارك وتعالى. فإذا أعرضت عن هذا الحلف إلى الحلف بغير الله فقد وقعت في المحظور الذي حذرك منه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. فكل عبادة إذن من العبادات التي أمرنا الله بها، إذا وجهناها إلى غير الله فقد أشركنا مع الله في العبادة. المناداة، الاستغاثة: يا رب أغثني، عند الشدة وعند الملمة تلم الإنسان. إذا توجه بمثلها المسلم إلى غير الله عز وجل فقد دعا غير الله وعبده من دون الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، لما قال قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العباده. هذا على وزان قول عليه السلام: الحج عرفه، يعني كانه ليس هناك اعمال او مناسك للحج الا الوصول عرفات، وهناك مناسك الى شكل اخرى كثيره، ولكن هذا من دلالة اللغة العربية أن الحج هو عرفة كله. رأس الأمور ورأس المناسك هو الوقوف في عرفات. كذلك الدعاء هو عبادة، أي كأنه لا عبادة هناك مثل الدعاء، فأصل العبادات كلها هو الدعاء. فإذا كان المسلم وجه بهذا الأصل وهو الدعاء لغير الله عز وجل فقد عبد غير الله بسبب هذا الدعاء لغير الله، ووقع في الشرك العبودية، ولم يحسب الله عز وجل في ألوهيته وعبوديته. هذا إجمال معنى العبادة التي يجب أن يتوجه بها الإنسان إلى الله وحده لا شريك له. والعبادات انتم على علم بها تفصيليا، فاجتهدوا ان تخلصوا فيها لله عز وجل ولا تتوجه بشيء منها إلى أي مخلوق مهما سمع وعلى. ولذلك اتفق علماء المسلمين في سبيل تحقيق إخلاص العباد لله عز وجل أنه لا يجوز الحلف بمخلوق معظم لديه، فلا يجوز الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الحلف بالكعبة والبيت الحرام والمشعر الحرام، كل ذلك لمنافاة هذا الحلف من إخلاص لله عز وجل في عبادته. أما النوع الثالث والأخير من الشرك فهو شرك الصفات. إذا كان الله عز وجل وحده في ذاته وكان ينافي هذا التوحيد أن تجعل شريكا خالقا معه، وإذا كان الله عز وجل واحدا في عبادته وينافي توحيدك إياه في العبادة أن تعبد معه غيره، وإذا كان الله عز وجل واحدا في صفاته فينافي هذا التوحيد أيضا أن تصف عبدا من عباده بصفة تفرد بها الله عز وجل دون كل مخلوقاته. من هذه الصفات مثلا صفة الاطلاع على مر القلوب، علام الغيوب، الاطلاع على المغيبات، هذه كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى الرسول. الله عز وجل هو وحده عالم الغيب ولا احد يعلم الغيب. ولما كان ربنا عز وجل من صفاته انه المتفرد بعلم الغيب فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله حقا ان يعتقد بان بشرا حتى ولو كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الغيب. لا يجوز هذا القول أن هذا اشتراك من الصفات. كيف يكون المسلم وهو يناسب ربه تبارك وتعالى أو يناديه ويتقرب إليه وإذا به تجل به لسانه ويكون مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ كيف يقول هذا الكلام مسلم يقرأ قول الله عز وجل في القرآن عن لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولم أبتغي السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء؟ كيف يقول هذا الشعر؟ كيف يقول المسلمون لا يزالون حتى اليوم ينشدون هذا الشعر ليس هكذا تبسطا وإنما تقربا إلى الله عز وجل؟ وليس هذا فقط، بل هم يتلون هذه الأبيات على ذاك ليصحى وليصبح فيشفى ببركة ماذا؟ ببركة هذا الشرك الطريق لهذين البيتين. فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما هو علم اللوح والقلم؟ لقد شرح ذلك الرسول عليه السلام بقوله أول ما خلق الله القلم، وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في زعم هذا الشاعر يعلم ما في اللوح المحفوظ مما جرى به القلم، وليس هذا فقط، لانه قال ومن علومك علم اللوح والقلم من هذه التعيبيه، اي من بعض علومك علم اللوح والقلم. كيف يقول هذا مسلم وهو يقرأ تلك الآية وهو ربما يقرأ في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يقرأ في القرآن، لكن قلت ربما يقرأ في صحيح البخاري، أخصصت وعندا فعلت، لأننا مع الأسف منذ سنين طويلة إلا من يقرأ في كتب السنة. ألا زمن كان ذلك سببا واضحا لابتعاد الناس عن السابق بدون السنة. فقد جاءت السنة الصحيحة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من جوار الأنصار وهي تنشد فقالت من جملة ما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الغيب إلا الله. اسمع رسول الله يسمع جارية تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. فينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بقوله: لا يعلم الغيب إلا الله. فليس شعري لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ذلك الشعر ومن علومك علم اللوح والقلم أليس كان يقول لا يعلم الغيب إلا الله يسبح بها عشرات المرات يكررها تبرؤا من هذا الشرك شرك الصفات؟ لا شك. فالتفت الرجل الجارية وقال لها: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. يعني قبل ذلك من النسيج من الشعر الذي لا إكمال فيه توحيد الصفات. أما قولك وفينا نبي يعلم ما في غدي فهذا الشرك، لأنك نسبت علم الغيب الذي اختص به ربنا عز وجل وحده إلي ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. كذلك الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في محضر يوم القيامة بحسب إرادته يشفع لمن يشاء ويرضى، هذا أيضا ينافي لإرادة الله عز وجل المطلقة وينافي الآيات الصريحة التي تقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا لا يجوز إعطاء شيء من صفات الله عز وجل لبعض عباده المسقطين الأخيار، بل نقف عندما أعطاه الله عز وجل من مناقب ومن خصائص لا نزيد عليها ولا ننقص منها، وإنما كما قال تعالى: وكان بين ذلك قوام. توحيد.